تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب هو كالمقدمة لكتاب التوحيد، بدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد بباب قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكون هذا نصب عيني كل مسلم أن يعرف لماذا خلق، وإذا عرف حكمة خلق الله له والأمر الذي من أجله خلق لزمه وحرص أن يأتي به. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليوحدون. وتوحيد الله تبارك وتعالى هو عبوديته، والعبادة في اللغة هي التذلل، ويقال طريق معبد أي مذلل للسير عليه. والعبادة في معناها العام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه دليل على أن من لم يعبد الله تبارك وتعالى بإقامة أركان الإسلام فإنه لم يوحده، ولا ينفعه معرفته بأن الله واحد وأن الله عز وجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسلام إذا لم يأتي بالإسلام. فالإسلام ليس معرفة، وإنما هو خضوع لله تبارك وتعالى، وهذا معنى التوحيد، الخضوع لله تبارك وتعالى. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فمعنى الإسلام هو الانقياد والخضوع والعبودية لله تبارك وتعالى، والله عز وجل إنما يعبد بما شرع لا بالبدع. ولذلك لا بد من أمرين: من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد أسماء وصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما ثبت له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتوحيد عبادة، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين: فلا تعبد إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصوم، ولا تحج، ولا تنذر إلا لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وذكر بعد ذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه فائدتان: الأولى اتفاق الرسل على دعوة التوحيد، فمن رغب عن سنة المرسلين في الدعوة إلى التوحيد فهذا قد خالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وضل عن معاني القرآن، فإن القرآن كله في الدعوة إلى التوحيد. والفائدة الثانية وهي أنه لا يصح التوحيد إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله، وذلك حقيقة كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان: ركن النفي لا إله فتنفي كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، وركن الإثبات وهو إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، لأنه مجرد إثبات الألوهية لا يمنع المشاركة، ومجرد النفي نفي الألوهية الباطلة عدم محض، والعدم المحض لا كمال فيه. فإذا نفيت الآلهة الباطلة ومن تأله لها بالباطل وتبرأت من ذلك وكفرت به وأثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له حققت التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء، يعني جاوز الحد. والتعريف الجامع الذي يجمع كل أفراده ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. أو مطاع أيضا، لأنه سيأتي في باب تفسير التوحيد أنه مما ذكره شيخ الإسلام محمد وهاب في تفسير التوحيد حديث عدي بن حاتم، حيث اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. قال شيخ الإسلام محمد وهاب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتخب شيخ الإسلام محمد وهاب في المقدمة الآيات والنصوص الجامعة التي تجمع حقيقة الدين كله وتبين التوحيد وتوضحه. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيه أن الدين كله يرجع إلى أداء حق الله وأداء حق المخلوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أداء حق الله تبارك وتعالى بعبوديته. وبالوالدين إحسانا، هذا أداء حق الله تبارك وتعالى ببر الوالدين وبأداء حق كل مخلوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال في آخر أمره قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمجموع الحديثين يدل على معنى الآية، وهو الأمر بأداء حق الله وأداء حق المخلوق. ثم قال: وقوله يعني تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات، هذه الآية كسابقتها في بيان حق الله تبارك وتعالى في توحيده وفي النهي عن الكبائر وفي الأمر بأداء حق المخلوقين. وهذا يرجع إلى معنى الدين كله، وهو تصديق خبر الله تبارك وتعالى والانقياد لأمره ونهيه. فمن أدى حق الله تبارك وتعالى وحق المخلوقين وصدق الله عز وجل وصام وصلى وعبد الله عز وجل فذلك المسلم، فذلك المسلم. قال: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بتوحيد الله تبارك وتعالى ونهي عن الشرك. وقوله: ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم. ولا تشركوا به شيئا، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، كل الشرك منهي عنه وهو من أكبر الكبائر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الآيات من سورة الأنعام استنبط منها ابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة في التفسير أن هذه الآيات وصية، وهي وصية من الله، وهو وحي أوحاه الله إلى رسوله، فهي أيضا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. هذا معنى كلام مسعود، هذا معنى الوصية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني ذلكم وصاكم الله به وذلكم أمركم الله تبارك وتعالى به، وهذا أيضا مما أداه إليكم النبي صلى الله عليه وسلم، فوصاكم به وأمركم به، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وأداء حق الله وحق المخلوقين. وفي هذه الآية أيضا، يعني الآيات التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، ضرورة تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ختم الوصية بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبهذا يتبين حذق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في اختيار هذه الآيات وأثر ابن مسعود في مقدمة كتاب التوحيد، لأنه بذلك يتحقق الدين كله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا أمرك الله عز وجل بتوحيده وعبوديته فكيف تعبده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث ببيان الصراط المستقيم الذي أوجب الله عز وجل علينا السير عليه لنعبده حتى يدخلنا الجنة. فهذا هو طريق الجنة، عبودية الله تبارك وتعالى باتباع الصراط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي النصوص هذه أمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وتحذير من الشرك، وأمر بأداء حق الله وحق المخلوق، وأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من الابتداع في الدين. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق واجب علينا، وهو حقيقة الدين كله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأوجب الله علينا عبوديته وحده لا شريك له. وحق العباد على الله، يعني ما جزاء التوحيد وما ثواب تحقيق التوحيد؟ الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن لم يشرك بالله شيئا وعبد الله عز وجل وأتاه بموجبات الرضا ورجحت حسناته على سيئاته، هذا يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال معاذ: ألا أحدث الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكئوا. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا يخشى على من يعرف فضائل التوحيد أنه يكون مرجئاً يرجئ العمل لا يعمل بالتوحيد، فإنه في البداية يعلم التوحيد وما يستلزمه وحقوقه من إقامة أركان الإسلام وشعائر الإسلام، ثم بعد ذلك إذا رسخ في العلم وفي التوحيد وفي أداء حق الله تبارك وتعالى وحقوق المخلوقين بين له فضل التوحيد، لأنه ما يمكن أن يكتم العلم كتما عاما. ولذلك حدث به معاذ قبل موته تأثما، يعني خشية الإثم. إذا قال العلماء إنما يعني يؤخر بيان بعض الفضائل عن يعني ثواب بعض الفضائل إلى حين يعني أنه تؤمن على من حدث بها أنه ما يفرط في أداء ما يدرك به ثواب الفضائل، لأن الفضائل لا تدرك ثوابها بدون القيام بها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذ لأن معاذ من علماء الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. فتحديث العلماء هذا يدل على أنه إنما يمنع من التحديث من يخشى عليه مضرة التحديث، بحيث أنه يعني يفهم ما هو غير مقصود من معاني الشرع. وإلا فإن الدين كله ترغيب وترهيب ومحبة في الله تبارك وتعالى، نعبد الله تأله له وعبودية له، ولأنه وحده المتفرد بالكمال، ووحده الذي يحب لذاته ولإحسانه في خلقنا، ونؤدي حقه في عبوديته. فمن أجل هذا من رسخ في العلم فإنه يذكر له فضائل التوحيد. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مسائل هذا الباب، وذكر الحكمة في خلق الجن والإنس لنعبد الله عز وجل، وذكر أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه يعني أكثر خصومة الناس كانت في كان شركهم في توحيد العبودية، إذ قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كما أنكم يعني توقنون أن الله خلق السماوات والأرض فيلزمكم أن تعبدوه وحده. لكن وقع أيضا من هؤلاء الذين كانوا يعني يقولون بتفرد الله بخلق السماوات والأرض، وقع منهم شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، مع ما وقع منهم من شرك العبودية، لكن كان أكثر شركهم في العبودية. وسيأتي في تفصيل أبواب هذا الكتاب أنواع من الشرك اللي وقع من الكفار في مكة وفي جزيرة العرب، من الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأنواع من الشرك في الألوهية. وهذا يدل على مقصود الشيخ الإسلام بهذه العبارة، لأنه ما تفهم هذه العبارة إلا مع قراءة كل أبواب كتاب التوحيد. ثم قال الشيخ الإسلام عبد الوهاب: أن من لم يأتي به لم يعبد الله تبارك وتعالى، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني من لم يعبد الله عز وجل ما وحده، وأيضا توحيد الله لا يكون إلا أيضا بالكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم بيّن الحكمة في إرسال الرسل، وهي الدعوة إلى التوحيد وتبيين صراط الله المستقيم الذي يعني يعرف به كيف يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن الرسالة عمت كل أمة، قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم بيّن أن دين الأنبياء واحد، فجميعهم بعثوا بالتوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وذلك حقيقة التوحيد، لأن كلمة التوحيد ركناها الإثبات في قول إلا الله، والنفي في قول لا إله، فتنفي كل الآلهة التي تعبد من دون الله، وتثبت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال أن الطاغوت، المسألة الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهذا من الطغيان في عبادته، وقد يكون المعبود لا يرضى بعبادته فلا يسمى المعبود طاغوتا، كما عبد المشركون الملائكة وعبدوا الأنبياء كعيسى بن مريم عليه السلام. ثم بيّن شيخ سامح بن عبد الوهاب أيضا شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أو أولها النهي عن الشرك. يعني هذه الآيات لعظمها، يعني هو أيضا ذكرها في أول باب، وهذا يدل على ماذا؟ على أن شرائع الإسلام وأحكامه تفصيل لكلمة التوحيد، وهذا معنى أيضا ابتداء الكتاب بهذه الآية، لأن عندما أمر الله بالتوحيد أمر أيضا بإقامة أركانه، ونهى عن أيضا كبائر الذنوب، فكل هذا من تحقيق التوحيد، وهذا هو معنى الإسلام: الانقياد لله تبارك وتعالى والتصديق لخبره سبحانه وتعالى. ثم بيّن الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني هي في معنى آيات سورة الأنعام في معنى أن كلمة التوحيد يعني شرائعها أحكام الله تبارك وتعالى وأركان الإسلام وواجباته وفروضه وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى، ويكون في ذلك ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب. وأيضا من تحقيق التوحيد الانقياد لأمر الله ونهيه، فتجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والمسلم في تحقيقه للتوحيد أيضا يؤدي حق الله تبارك وتعالى وحق المخلوقين. وهذه الآيات فيها وعيد شديد للمشركين، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي الآية الأخرى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، لأنه أعظم الذنوب، ولأنه أعظم الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها، ولأنه أداء حق الله لحق مخلوق، ومضاهاة المخلوق بالخالق بأداء حق الله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا كان هذا الذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى. ثم بين آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه أيضا آية تدل على أن الإسلام أداء حق الله وحق المخلوق. وهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وفي سورة النساء، هذه الآيات كل آية واحدة منها تحتاج إلى مجلس في التفسير لبيان معانيها وما فيها من الأحكام والفوائد. ثم قال: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي نبه عليها ابن مسعود استنباطا، أما نطقا فالوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا فيه تنبيه على حق الله وحق المخلوق، وهذا يجمع الدين كله. وأيضا وصى أمته بالحذر من الشرك، فإنه كما جاء في حديث عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض كان إذا اغتم رفع يعني الكساء الذي على وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم سلمة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو وصى أكثر من وصية قبل أن يودع أمته. أعظم وصية وصاهم بها في أعظم مجمع في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، هذا في صحيح مسلم الحديث، وزيادة وسنتي في مستدرك الحاكم. فهذه هي الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ولتجمع أيضا يعني حقيقة الدين كله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ثم قال: معرفة حق الله علينا. وهذا دل عليه حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر في المسألة الرابعة عشر حق العباد عليه إذا أدوا حقه: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا فضل عظيم للتوحيد. ثم بيّن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة، يعني قبل العلم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني لا يعاب عندما يقال أو يقال إن الشيخ سامح محمد الوهاب ينتقص الصحابة، لا، فالله عز وجل ما انتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر منته عليه بتعليمه علم الوحي الذي كان لا يعلمه من قبل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم قال: استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر معاذ بفضائل التوحيد وأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال في المسألة الثامنة عشر: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الإنسان يعني لا بد أن يجمع بين الحب لله تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء لرحمته. أما أنه يغلب الرجاء لرحمة الله ولا يخاف من الله ولا يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى ولا ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، هذا قد يكون سببا في هلاكه، في تضييعه لأركان الإسلام وحقائق كلمة التوحيد، وينسلخ من الانقياد لله تبارك وتعالى والسمع والطاعة له. ثم قال: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذا فيه يعني توجيه لطلبة العلم والعلماء المشايخ أن الشيء الذي لا يعلمونه لا يتكلفون الجواب فيه ولا يقولون على الله بغير علم، وإنما يقول طالب العلم والمتعلم والعالم والشيخ، كل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسول، يقول الله أعلم، الله أعلم، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد قبض، قد كان الصحابة يتحدثون بذلك في حياته، يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. ثم قال في المسألة، المسألة العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا معاذ، وأيضا ثم هذا معاذ أدى العلم هذا فصار علما عاما لكل الناس، ويبقى الحكم أنه بحسب ما يخشى من مضرة تحديث يعني بعض الناس وليس كل الناس بفضائل وثواب بعض الأعمال، إذا خشي منهم أنه إيش يتكل على هذا الثواب بدون العمل بما يوجب الثواب. نعم. ثم بيّن في المسألة 21 تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالتعليم بهذه الفائدة العظيمة، وفيه عظم شأن هذه المسألة وهي فضل التوحيد. على كل حال هذا مختصر للدرس، وإن شاء الله الدرس القادم يكون يوم الأحد من بعد المغرب، يعني نستثني درس التفسير في بقية الأيام كما هو في جدوله، بس درس يوم التوحيد يكون الدرس بعد صلاة المغرب، أساس أيضا نشرح يعني ونعطي المثل حقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم أنه لا يغفر؟ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به هذه يعني في مصدر، في محل مصدر، فإن الله يعني معنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، وتكون إشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يدل على خطر الشرك بنوعين: الأكبر والأصغر. اللي ما تاب منه، لكن اللي تاب منه لو كفر لو شرك، بل تاب من كفر والشرك تاب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجب للعباد على الله شيء من الحقوق غير ما ورد به النص؟ وهل هو واجب عدلا وبدلا أم فضلا؟ هذا حق أوجبه الله على نفسه، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وصح أنه غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل مسألة تقسيم التوحيد مسألة اصطلاحية أم توقيفية؟ هذه مسألة استقرائية، استقراء نصوص أدلة القرآن والسنة دلت على أقسام التوحيد هذا، وسيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة الشرح التفصيلي أكثر لأنواع التوحيد، لأن ذكرنا تقسيم هذا التوحيد باعتبار يعني حق الله تبارك وتعالى، وباعتبار اعتقاد المكلف يقسمه العلماء إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد قصد وطلب، وهو توحيد العبودية. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل التوبة العامة تشمل من وقع في الشرك الأصغر؟ التوبة تكون من الشرك بنوعيه وأنواعه ومن الذنوب كلها. نعم. جزاكم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.